السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة لقمان، وما زلنا مع هذه الآية الجليلة، قول الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ونحن نريد أن نقف بعض الوقت مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه الأمة كما قال الله تعالى لها: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فسبب الفلاح في الدنيا والآخرة مرتبط بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال جل ذكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره: هذه الآية مدح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويظل هذا معها ما أقاموا ذلك، فإذا تركوا ذلك التغيير زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شرط الخيرية. و الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. سبحان الله العظيم. ثم قال رحمه الله: والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأهل الإيمان كما قال الله عنهم: والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما ذكرنا هذه الآية قبل ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقول الله الكريم سبحانه جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن غاية من التمكين في الأرض وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البيع على بعض أصحابه، كما قال عبادة بن الصامت، والحديث الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. واسمع لقول الله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهذا ذم لمن لم ينهوا عن المنكر وهم قادرون على ذلك. وذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: كان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية، ولا أخوف عليهم منها. وربنا يقول عن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. وهنا يا الحبيب الغالي، يعني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الولاة والأمراء والحكام، هذه المسألة المهمة جدا التي تجلب شرا عظيما على المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجلب الخير والبركة على أمة محمد. الإمام أحمد رحمه الله في زمانه في ولاية الخليفة الواثق اجتمع فقهاء بغداد، وجاءوا إلى الإمام أحمد وقال له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني ظهر القول بخلق القرآن، وقالوا: لا نرضى بإمرته، لا نرضى بإمرة الواثق، وكان يعني قام ببدعة ويحمل الناس عليها، ألا وهي القول بخلق القرآن. قالوا: لا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فنظرهم الإمام أحمد في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال: وليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. الخروج ونبذ اليد من طاعة بسبب معصية أو بسبب كبيرة ليس هذا صوابا ولا هو عليه دليل، وإنما خلاف الأثر. ذكر ذلك ابن مفلح في الأداب الشرعية. وابن الجوز رحمه الله تعالى يقول: من الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين الوعظ والتعريف، فإما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، سبحان الله العظيم، وإن لم يخف على نفسه فهو جائز عند جميع العلماء. والذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل على أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته. والحافظ بن حجر في شرح حديث ابن عباس سائل البخاري: من كره من أمير شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقال ابن حجر: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قال: وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته. ولكن اسمع: لمن قدر عليه، يعني وإن وقع السلطان في الكفر الصريح، فهنا إذا كان عند الناس قدرة على مواجهته وعلى مجاهدته فعلوا، إن لم يكن عندهم قدرة ويحصل بذلك شر عظيم فالنظر في مثل ذلك في ينظر للمرء في المفاسد والمصالح. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في شرح حديث عبادة بن الصامت لما قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننزع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: ومعنى الحديث ألا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. سبحان الله، حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. إن الخروج إخوانا على الحكام يجر الويلات على أمة محمد، وما ابتليت الأمة في زماننا هذا بمثل ما ابتليت بمسألة الخروج على الحكام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا بأنه ينعزل وحكي عن المعتزل أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. يعني هناك إجماع من أهل العلم أن الحاكم لا ينعزل بالفسق. قال: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. هذه والله درر من درر العلم، نسأل الله أن يوفقنا يا رب للخير كله. والإمام النووي رحمة الله عليه نقل عن قاضي عياض في شرح مسلم قال: قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الحاكم بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه. وسنذكر لك الآن إن شاء الله درر بإذن الله تعالى من وعظ هذا الإمام الجليل الإمام النووي للحكام في زمانه. وشيخ الإسلام تيمية يقول: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمور بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذنوب، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك لوقع بسبب ذلك شر أعظم مما هو عليه مما هم عليه، لم يمكنهم منعهم منه، لم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال في جامع العلوم الحكم: وأما الخروج عليهم أي على الحكام بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي لسفك دماء المسلمين، وإن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. وقال ابن مفلح رحمة الله عليه: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. الإمام الغزالي رحمة الله عليه قال عن مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر: وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد، فليس لها معه إلا التعريف والنصح. هذه مسألة جليلة. وانظر يعني عندما تقرأ في سيرة الإمام النووي رحمة الله عليه مثلا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم، تجد أن هؤلاء السادة الكرام رفعهم الله تعالى، وأحيانا يتعجب المرء ما هذا الرفع العظيم التي رفعهم الله بها. من ضمن ما الأسباب العظيمة التي رفعهم بها لا شك رأس الأمور كلها عملهم بالقرآن والسنة وسلوكهم سبيل سلفهم الصالح رضي الله عنهم. فالإمام النووي مثلا رحمة الله عليه كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، يأمر الولاة والحكام في زمانه، ورحمة الله عليه له في ذلك أمور طويلة، وكان يكتب ويراسل الحكام والأمراء والملوك والسلاطين، فمما كتبه وأرسل به رسالة لتضمن العدل في الرعية وإزالة المكوس الضرائب والظلم عنهم. كتب في ذلك هو جماعة من العلماء في دمشق ووضعها في ورقة وكتبها إلى الأمير بدر الدين بينبك الخزندار، وبإيصال ورقة العلماء إلى السلطان الظاهر ببرس، فقال فيها، كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع لهذه الرسائل حتى نتعلم ونتأدب ونعلم أن العالم الجليل له مكانه وله قدر وعليه واجب، ليس على مثل غيره، ليس على أو ليس مثل غيره. قال: سلام سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله الكريم له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آماله، وبارك له في جميع أحواله، آمين. وينهى إلى العلوم الشريفة، أن يعني نرفع إلى علمكم الشريف، أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشش في العالم الجليل من الذي يفعل يكون سببا في جلب الخير للمسلمين ودفع الشر عنهم وعموم المسلمين. قال: وهلاك المواشي وغير ذلك، وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعية والسلطان ونصيحته في مصلحتي ومصلحتهم، فإن الدين النصيحة. وقد كتب خدمة الشرع، شوف يقول نحن وكذا، لا يقول نحن خدمة الشرع، كتب خدمة الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا بتذكيره النظر في أحوال رعيته والرفق بهم، وليس فيه ضرر، بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تقديمه إلى السلطان، يعني يقول: هذا الكتاب نرفعه إليك أيها الأمير كي ترفعه إلى السلطان الظاهر ببرس كي ينظر في التخفيف على الرعية والتيسير عليهم. قال: والمسؤول من الأمير أيده الله تقديمه إلى السلطان أدام الله له الخيرات، ويتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدخرا له عند الله، يعني يحس على التعاون على البر والتقوى مع السلطان، مدخرا له عند الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. قال: وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة للسلطان، أعز الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة، فيجب عليكم إيصاله للسلطان أعز الله أنصاره، وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا عذر لكم في التأخر عنها ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله، وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال: وأنتم بحمد الله تحبون الخير، شوف يحرك الخير في الأمراء ويهيجهم عليه، لا يحرك شرا فيهم رحمة الله عليهم. قال: وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم له وساقه الله إليكم، وهو من فضل الله، ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بهم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: ما تفعل من خير فإن الله بعليم. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا مما إذا فعلتموه وجدتموه عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة نموذج عظيم للعالم الرباني الذي ينصح لله ويعلم مكانة الحاكم ويعلم عظم الأمانة ويعلم حق المسلمين، ولكن لا يسكت، وفي نفس الوقت لا يتهور بل يكن سائرا على طريقة السلف الصالح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهي عن المنكر بلا منكر. لما وصلت الرسالة إلى الأمير أوقف عليها السلطان، يعني أوصلها للسلطان، فلما وقف عليه السلطان رد جوابا عنيفا مؤلما، فتنكلت خواطر العلماء الذين كتبوا الرسالة، فأرسل الإمام النووي رحمة الله عليه رسالة جواب على ذلك. اسمع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. من عبد الله يحيى النواوي ينهى إلى خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز الله أنصاره، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد، وفهمنا منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع، وقد أوجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليها، فقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فوجب علينا حينئذ بيانه وحرم علينا السكوت. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأجناد، وهذا أمر لم ندعه، ولكن الجهاد فرض كفاية، فإذا قرر السلطان له أجنادا مخصصون، إلى قوله: وجميع ما كتبناه أولا وثانيا هو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه، والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية، وليس فيها ما نلام عليه، ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا. شوف الكلام الجميل. إلا لعلمنا أنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق برعيته والشفق عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبناه. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار، يعني قل لهم أنتم ما كنتوا تنكروا على الكفار التتار لما كانوا موجودين في الشام وتأتون تنكروا علينا، قال: من كوننا لم ننكر على الكفار حين كانوا في البلاد، فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا وتهديد طائفة، فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه، وأي حيلة لضعفاء المسلمين المفرقين في أقطار ولاية السلطان في كتاب كتبه بعض المسلمين النصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي، شوف يتكلم ده عن نفسي الآن، النصيحة الآن قدمت للسلطان برفق وأسلوب رائع، وحث على البر والرفق بالرعية، يتحدث عن نفسه يقول: وأما أنا في نفسي فلا يضرنا التهديد، لأن السلطان أرسل إليهم يهددهم، فلا يضرنا التهديد ولا أكبر منهم، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق، أن نقول الحق، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. الله أكبر. ونحن نحب للسلطان معالي الأمور، ما شاء الله ما شاء الله على الأسلوب الرائع، ترغيب وترهيب، وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سبب لدوام الخيرات له، ويبقى ذكره له على مر الأيام، ويخلد في سننه الحسنة، ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله أكبر. قال: وأما ما ذكر من تمهيد السلطان البلاد وإدامته الجهاد وفتح الحصون وقال الأعداء، فهذا بحمد الله من الأمور الشائعة التي اشترك فيها العلم، التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة، وسارت في أقطار الأرض ولله الحمد، وثواب ذلك مدخر للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا هذه النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذه رسالة جليلة. وكذلك أيضا يعني كان السلطان جعل يعني احتيط على أملاك دمشق، والسبب في ذلك أنه كان عين يعني خازنا أو قاضيا من الحنفية، فرأى على مذهب الإمام أبي حنيفة أن الأموال التي في أيدي الناس في الشام كانت بأيدي التتار قبل ذلك، والتتار استولوا عليها فتملكوها، فوضع بعد لما جاء السلطان وجاهدهم وانتصر عليهم، يقول وضع السلطان يده عليها، فهذه الأموال ملك للسلطان وليست ملك لأحد الناس الذين هي بأيديهم، وإنما هي في الحقيقة ملك لهم، ملك خاص بهم، ليست ملكا عاما. فلذلك السلطان أمر بوقف يعني تصرف الناس في هذه الأموال، ويعني هم أن يسلبها منهم. فكتب الإمام النووي رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان أعز الله أنصاره ونصيحة عامة المسلمين، ففي الحديث الصحيح: الدين نصيحة لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصيحة السلطان وفقه الله لطاعته وتولاه بكرامته أن تنهى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام، وأوجب الله تعالى الشفقة على الرعية والاهتمام بالضعفة وإزالة الضرر عنهم، قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مؤمن كربة، عن مسلم كربة، كشف الله عنه كربة من كرب الدنيا، عفوا، من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. شوف هذا رسالة تذهب إلى السلطان، أعظم سلطة في العالم الإسلامي في ذاك الوقت، يذكره بحديث الرسول وما أبرك الوصية بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور على يمين العرش. وقد أنعم الله علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان أعز الله أنصاره، فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين، وأذل به الأعداء من جميع الطوائف، وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة، وأوقع الرعب منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين. فلله الحمد على هذه النعم الظاهرة والخيرات المتكاثرة، ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمين وزيادتها في خير وعافية، أمين. قال: وقد أوجب الله شكر نعمه ووعد زيادة للشاكرين، فقال: إن شكرتم لأزيدنكم. وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين. شوف، بقول له: هذا الفعل الذي قمت به لا يحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع ويوصي نوابه به، فهو أولى من عمل به. والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن جميعهم، فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه، فهم ضعفة وفيهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعفاء والصالحون، وبهم تنصر وبهم ننصر ونغاث ونرزق، هم سكان الشام المبارك جيران الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فلام حرمات من جهات، ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من الشدائد لاشتد حزنه عليهم وأطلقهم في الحال ولم يؤخرهم، ولكن لا تنهى إليه الأمور على وجهها. فبالله أغث المسلمين يغيثك الله، وارفق بهم يرفق بك الله، وعجل لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم. قال وإلى أن قال: هذه نصيحتنا الواجب علينا للسلطان، ونرجو من فضل الله أن يلهمه الله في القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بالله عليك، هذه الكلمات الجميلة عندما تخرج من عالم جليل، ألا يكون فيها سعادة السلطان وسعادة الحاكم وسعادة المحكومين؟ بلى والله. نذكر قصة يسيرة أيضا تدلل على عظيم مكانة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فهو شيخ الإسلام رحمه الله له موقف مع قازان. لما ظهر قازان على دمشق المحروسة، جاءه ملك الكرد وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. ووصل الخبر إلى ابن تيمية، فخرج ورجال من وجوه دمشق وكبرائهم وذوي الأحلام منهم في يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر سنة 699 من الهجرة إلى قازان. فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء رؤساء دمشق. فأذن لهم، فحضر بين يديه، فتقدم الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فقال: فلما رآهم قازان أوقع الله له في قلبي هيبة عظيمة، حتى أدناه وأجلسه، وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين، وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا، وحقنت بسببه دماء المسلمين، وحمي ذراريهم وصين حريمهم رضي الله عنهم. فيا أخي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه جليل. ولذلك أخي، أحيانا ممكن يخشى الإنسان وقوع ضرر عليه بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الغزالي رحمه الله في هذه المسألة: فكل من علم أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة، وإذا كان يستحب له ذلك كما سبق، فإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب، فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. يعني إذا إنسان هدد بالقتل وفعلا خاف على نفس القتل، أو هدد بأن يقطع جزء من بدنه عافانا الله، فله أن يترك الأمر، لا يجب عليه الأمر معروف وأنه ممكن في هذا الحال. وذلك قال النووي رحمة الله عليه: فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجب كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، والحديث وهذا الكلام في صحيح مسلم رحمة الله عليه شرح مسلم. وأيضا إذا ظن الإنسان أن إنكاره لا يفيد، فهل يجب عليه الإنكار أم يستحب؟ المذهب عند الشافعية والحنابلة أن الإنكار يجب سواء أفاد أو لم يفد. قال النووي رحمة الله عليه: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين أن يصير واجبا يصير واجبا على شخص بعينه، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على المنكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال في مطالب أولي النهى: الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظن امتثال المأمور وقول لبعضهم، والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد. وهنا يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على ما ذكرنا: عليكم أنفس، في قوله تعالى: عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة الخشني: أما والله لقد سألت رسول الله عنها، فقال: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. وابن مسعود يقول: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل الآية. وابن عمر يقول: هذه الآية لأقوام يجيئون بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم، صلى الله عليه. وجبير بن نفيل عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. عن مكحول قال: لم يأتي تأويل هذه الآية بعد. إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وابن عمر له كلام يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما حكي رواية عن الإمام أحمد، وكذا قال الأوزاعي: مر من ترى أن يقبل منك. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام وغيره، وكذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى قريب من هذا. قال رحمة الله عليه: الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين، لأن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال: فقول له قولا لينا لعل تذكره ويخشى. أما العنف سواء كان بأسلوب القول أو أسلوب العمل الفعل فهذا ينافي الحكمة وخلاف ما أمر الله به. ولكن أحيانا يعترض الإنسان شيء فيقول هذا منكر، كحلق اللحية مثلا، كل يعرف أنه حرام، خصوصا المواطنون في هذا البلد، يعني في السعودية بلاد الحرمين. ويقول: لو أنني جعلت كل ما رأيت إنسانا حالقا لحيته وما أكثرهم وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح كثيرة. في هذه الحال نقول، ربما نقول بسقوط النهي، لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة. لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو مطعم أو في مقهى، فحينئذ يحسن أن تخوفه بالله وتقول: هذا أمر محرم، وإذا أنت أصرت على الصغيرة صارت في حق الكبيرة، وتقول الأمر المناسب. انتهى كلامه رحمة الله عليه من لقاء الباب المفتوح. فهكذا يا الحبيب الغالي، يعني هذه أو هذا التطواف السريع في أقوال أهل العلم يؤكد لنا على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له فقه جليل، وهي مسألة مهمة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خير الناس، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.